لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ده لقائنا الثالث مع كتاب كيف يحج المسلم ويعتمر للدكتور محمد أحمد الطيار حفظه الله. وكنا بنتكلم عن أداب الحج، ورقم 16: يجب على الحج أن يحرص كل الحرص على أداء ما افترض الله عليه من صلاة الجماعة في أوقاتها. ونحن نرى تساهل كثير من الحجاج بهذا الأمر، فكيف يحج من لا يصلي أو يتساهل بالصلاة حتى يخرج وقتها لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ ودي ظاهرة موجودة. يعني إحنا مش هنتكلم ما فيش حد ما بيصليش، لأن طبعا هو مذهب الشيخ كمذهب علماء السعودية ربنا يحفظهم ويرحم اللي مات منهم إن ترك الصلاة كفر كفر أكبر مخرج من الملة. ولكن إحنا بنقول إن إحنا شفنا قضية التساهل في الصلاة جدا. يعني النهاردة لما كنا بنسافر أحيانا أنت بتروح مع الحجاج فبتبقى مقيم معهم لفترة طويلة، فأتلاحظ كده أن الصلاة بيؤذن ليها وتصلى، وهو أهم حاجة عنده أنه هو يجمع الصلاتين. وبين الصلوات هو يا إما مقيم إقامة تامة على الهاتف، يا هو مقيم إقامة تامة على التلفزيون والدش وما شابه ذلك، يا إما مقيم على النوم. ما ننكرش أنه مقيم على النوم، في ناس محترفة نوم، يعني في ناس هي راحة لأنها بتستغل الوقت في تنام. بس طبعا الواحد بيلتمس له العذر، ودي مهمة جدا ومن الإرشادات التي لا ينبغي إن حد ما يتعلمهاش أو يستثنيها. إن هو لما راح هو في بيته ووسط عائلته ووسط الناس وطول الوقت مشغول بيعمل حاجة، بيروح الشغل بيجي من الشغل ما شابه ذلك، لكنه النهاردة بتقابله مشكلة كبيرة جدا. ايه هي المشكلة الكبيرة اللي بتقابله؟ المشكلة الكبيرة اللي بتقابله ان هو طول الوقت متعود ان هو مشغول في حاجة، دايما مشغول في حاجة. فهو لما يبقى مشغول في حاجة عادة مش فاضي، فالوقت الفاضي بتاعه بينام، فهو ما تعودش على القرآن الوقت طويل. يعني فأول ما يمسك المصحف هو 5 دقائق ويسيب المصحف، أو إن هو بيكبس عليه النوم، أو إن هو عينه بتدمع. هو ما تعودش إن يصلي صلاة طويلة، فهو بيخش يصلي، قالوا له الصلاة في الكعبة ب100,000 يصلي، فبيصلي 2 ركعتين 4 6 8 بيخلصهم في 10 دقائق ومش بيلاقي حاجة يعملها. طيب عشان يطوف هو مش متعود على المشي. تاني حاجة هو عنده إشكال كبير إن هو لو طاف ما عندوش الأدعية اللي بيدعي بيها، والكتاب هو قاله مرة واتنين اللي هو دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، فده برضه بيخليه مش مش مش مش, مش حابب الطواف، أو مش قضية مش حابب الطواف، هو بعد شوية بيعمل. فدي برضه مهمة زي الصلاة. هو بالنسبة له عشان يروح يصلي وزحام وبعدين دخول وخروج، فما عندوش العنصر التشويقي اللي يوصله ان هو يزاحم ويروح يوصل للحرم، وان هو يطوف، وان هو يقرأ قرآن، وان هو يذكر، وان هو يصلي، وان هو ودي من قلة فدي من المعاذير اللي الواحد بيلتمسها للناس ان هو فعلا ما تعودش. فعشان كده انا بقول مهم جدا جدا للحج ان هو قبل ما يمشي من هنا يتمرن. يعني مش يتمرن، يتعلم من يوم الليل. يعني في رمضان في ناس ممكن خصوصا اللي ساكنة بعيدة هي ممكن تروح الصلاة في اليوم وما تروحش تصلي ايام في الحرم خالص، مع ان الحرم الصلاة ب100,000 بدعوة ان السكن بعيد وبدعوة ان الدنيا زحمة. وبدعوى ان هو بيجمع، انه ما حد بيعلمه انه يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وخلاص. وممكن هو يروح مثلا الفجر مرة ويروح العشاء مرة. في ناس كتير بتروح الكعبة، بتروح مكة وهي بتروح المسجد بتاع الكعبة هي مرة واحدة بتعمل عمرة، بعد كده ما بتخشوش تاني، قاعدين في السكن معهم أكلهم ومعهم شربهم معهم الشيشة ومعهم الدخان ومعهم حياتهم، هم مش رايحين للعبادة. فلازم إن إحنا نتغير يا جماعة. قضية الصلاة إن أنت كنت رايح تصلي الصلاة ب100,000، رايح تصلي الصلاة ب100,000، يعني أنت لما تحسب يوم 5 صلاة بنص مليون صلاة، نص مليون صلاة دي تعدل كم صلاة هنا؟ فينبغي إن إحنا نهتم بيها أيما اهتمام. فالصلاة في ميعادها، وحريصين على صلاة الجماعة، وحريصين على السنن القبلية والسنن البعدية، وحريصين على قيام الليل، وحريصين على الطواف، لأن هم بيتكلموا عن أفضل عبادة في مكة. يعني أنت مثلا رحت تحج متمتع، فأنت عملت عمرتك العمرة ساعتين ثلاثة، طيب لحد ما يجي يوم 8 عندك 3 4 5 6 7 8 أيام 10 أيام على حد، هتعمل فيهم إيه؟ فلا بد إنك أنت تبقى موجود في الحرم ال5 صلوات ب100,000. ثاني حاجة في قيام ليل الصلاة ب100,000. ثاني حاجة هم اتكلموا عن أفضل عبادة على الإطلاق للمقيم في مكة، من للمسافر يعني الحجيج والعمار اللي هم ليسوا من أهل مكة، فيقولوا طواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا المكان فقط. فعشان كده هتلاقي السلف كان بيطوف 5 و10 و15 و50 مرة في اليوم، فالنهاردة لازم يطوف، فلازم يتعلم كده. 17 يجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم. ما فيش حاجة، أنا ما عنديش حد لعمر المرأة، يعني مصطلح إن هي ست كبيرة وإن هي السفر آمن وصحب ورفقة آمنة. نعم على رأس الناس تكلموا، ولكن أنا معي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة بدون محرم، يعني 85 كيلو. فأي سفر عندي لابد من وجود محرم، فما بالك إذا كان السفر سفر طاعة وأنا رايح وأنا برتكب معصية. فالنهاردة لابد من وجود محرم، زوج، ابن أخ، ابن أخ، ابن أخت، ابن ابن، لابد أن يكون معايا محرم، لأن ما ينفعش أن أنا أروح لطاعة وأنا بقترف معصية. 18 كما ينبغي على النساء أن يتسترن ولا يتبرجن ولا يحرصن على أداء مناسك الحج، ويحرصن على أداء مناسك الحج بكل حشمة وحياء، وليعلمن أن مزاحمة الرجال واختلاط بهن أو الاختلاط بهم من غير ضرورة أمر محرم. ودي مهمة جدا جدا جدا، خصوصا للنساء المصريات. النساء المصريات عندهم أفة كبيرة، إن هم فاهمين إن زي ما الإحرام بتاع الرجالة أبيض يبقى هي تلبس أبيض فأبيض، فلما تلبس أبيض فأبيض فهذا الأبيض ده بيسموه ثوب زينة في نفسه، هو نفسه لوحده زينة. إحنا العروسة بنلبسها فستان أبيض عشان يبقى زينة، ولعل العلة في إن الزينة دي بتخلي كل الناس تتفرج، وقد تجسم ملابسها وقد وقد وقد. فالنهارده لا ينبغي لإنسان أبدا أبدا ان هو يأمر مراته ان هي تلبس الزي الابيض. دي مهمة جدا، ولابد ان احنا نكون حريصين جدا ان المرأة ما تلبس ابيض، لانه بيكشف ما تحته، غير انه بيكشف ما تحته هو زينة في نفسه، فما ينفعش. تاني حاجة في قضية الطواف، يعني حضرتك معاك مراتك وحضرتك بتطوف، فحضرتك قربك من الحرم هيعرض مراتك للمس، يحرم ان حد يلمس الست. واحنا بنقول كده دايما للنساء في الحج او العمره، نقول لها: يا ست كل، ربنا يحفظك ويهديك ويرشدك ويقربك، مس الحجر سن، ومس جسدك حرام، ما حدش يلمس جسدك، اللي يلمس جسدك ده حرام. فالنهارده حضرتك لا يصح ابدا ابدا انك انت تزحمي على الحجر فيمس أحد شيء من جسدك، ده حرام. كتير من النساء بتدخل تمس الحجر وتخرج بدون حجاب وشعرها باين وهدومها متبهدلة. فالنهاردة لا ينبغي أبدا لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تزاحم على الحجر إلا إذا أمنت مثل هذا. فإذا لم تأمن مثل هذا فلا ينبغي لها أن تدنو من الحجر أصلا. ودي مهمة ونصيحة لأي أخت مسلمة. احنا بنقول ان اي واحدة مسلمة، هي كأختي، هي كأمي، هي كبنتي، هي كزوجتي، لا ينبغي ابدا تقربي من الحرم من الحجر، خالص. ليه؟ لأنك لن تأمني، جسمك كله هيتلمس، فما ينفعش تقربي منه. فتاني حاجة في الطواف، احنا بنقول انا معايا مراتي بطوف من ابعد نقطة، لان هي جوه فجأة ممكن الطواف يتزحم، فجأة تلاقي حد بيلمس مراتك من كل مكان وانت لا تستطيع ان تفعل شيئا. 19، ينبغي للحاج ان يتجنب ما يحدثه الكثير من الناس من الكلام او الفعل الذي لا يليق بالمشاعر، كقوله رمينا الشيطان. انت بترمي الشيطان، انت بترمي الشخص، حته الحجر اللي موجوده. ثاني حاجه، هو اهم حاجه انت مش بترمي الشخص، انت اهم حاجه ان الايه، الحصايه تبقى جوه الحجر، جوه الحوض. يعني مش مقصود انك انت ترمي الشخص، الشخص ده هو معلومه محطوط عشان احنا نحذف الحجر فيسقط ايه، في جوه إيه؟ في جوه الحوض. تاني حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ان ياتي له بحصى، طلب حصى الخزف، كزي حبه العدس، لا هي حجر ولا هي حته خشبه ولا هي جزمه. تاني حاجه، هو الشيطان مش موجود عشان تقعد تلعن في الشيطان وتسب، وقد يصل الامر الى الكفر بسب الدين. احنا مجرد، هذه مجرد رموز وليست اصل، فلا بد ان احنا نكون حريصين جدا جدا ان رمي الحجر للجمار ده عباده، والعباده دي لا يتخللها فجر ولا فسوق ولا اخلال بالادب ولا ما شابه ذلك. 20، ينبغي للحاج ان يحرص على نفع المسلمين والاحسان اليهم بالارشاد والمعونه عند الحاجه. اي حد محتاج اعانه باي شكل من الاشكال، يعني انا ما عنديش تصور معين، بس واحد بيشيل شنطه تقدر تشيلها له، واحد بيعدي شارع تقدر تعديه، واحد داخل بيسالك على فين اول طواف تاخده توديه، واحد عايز يوصل الحمام توديه، واحد عايز تايه عن السكن تقدر تساعده، واحد محتاج ان هو يكلم حد في ديره تليفونك يعمل مكالمه، اي شكل من الاشكال. زائدة في ذلك ودافع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البني المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. النهارده لابد ان احنا نكون حريصين جدا جدا جدا ان انا اوصل اكبر نفع للمسلمين اوصل لاقل ضرر للمسلم. اجتهد انك انت تتعلم فعلا. يا جماعه النهارده قبل ما اروح الحج بقعد شهور اتعلم. انا كنت بقول لهم ان انا بروح اجهز الادعيه، انا عندي الشوط الاول بعمل فيه دعاء، والثاني بعمل فيه دعاء، والثالث، فلابد ان انا احرص. انا معايا 7 اشواط بدؤوا فيهم، لابد ان انا اكون حافظ كميه ادعيه مهما قلت من الكتاب. الكتاب ما ينفعش. كذلك انا عندي 7 اشواط في السعي برضو عايز ادعي. ثاني حاجه، انا بصلي بسجد بدعي. ثاني حاجه، انا قاعد من الاذان والاقامه بدعي، انا قاعد في وقت السحر بدعي. كل ده لازم تبقى معايا اكبر كميه من الادعيه. عارف انا هدعي لمراتي او لا ايه، هدعي لبنتي او لا ايه، هدعي لاخويا اقول ايه، هدعي لابويا وامي اقول ايه، مجهز يا اما حافظ يا اما كاتب في ورقه بخط ايدي عشان يبقى دعواتي. طبعا الاول يسترشد بالكتاب والسنه، ثم بعد كده الاجتهادات الانسان يجتهدها. فلا بد ان انا اكون حريص جدا جدا على ان انا ادعو بدعاء صحيح موافق للكتاب والسنه، او يصح لغويا وشرعيا، لغويا وشرعيا، بحيث ان الدعاء بتاعي ما يبقاش فيه اي خلل، ما يبقاش عليا لا ليا. خلي بالكم ان الحج هي مره في العمر، قد لا يستطيع الانسان ان يحج مره اخرى، فهي كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه اجمعين.